الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فنتناول بفضل الله تعالى في هذا الدرس الدليل الخامس من أدلة التشريع الكلية أو من مصادر التشريع، ألا وهو الاستحسان. والاستحسان في اللغة عد الشيء حسنا أو هو ما يهواه الإنسان ويميل إليه، وفي الاصطلاح العدول بحكم المسألة عن نظائرها لوجه يقتضي ذلك. طبعا حصل كلام كثير في تعريف الاستحسان، والحنفية حين قالوا به لم يكونوا قد ضبطوه ضبطا واضحا، ولعل هذا مما أثار الخلاف في الاستحسان، وتفاوتت التعريفات، وبعضهم عرفه بشيء لا يمكن التعويل عليه، كما لو قيل إنه أمر أو شيء ينقضح في نفس المجتهد تقصر عبارته عن الإفصاح عنه ونحو ذلك. وأتى في المتأخرين تعريفات أو أتى عنهم تعريفات كانت أكثر ضبطا وأكثر إيضاحا لمعناه، كهذا التعريف الذي ذكرناه، وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لوجه يقتضي ذلك. فيشمل أمرين، إما العدول عن قياس جلي إلى قياس خفي، بسبب أن القياس الخفي أكثر تأثيرا في المقصود، أو استثناء مسألة جزئية من أصل كلي، فالأصل الكلي يكون معروفا ومع ذلك لا يحكم به في بعض المسائل فتستثنى من هذا الأصل الكلي لوجه يقتضي ذلك. فالاستحسان إذن لابد أن يعود إلى وجه شرعي يقتضي هذا العدول عن القياس الجلي إلى القياس الخفي، أو استثناء المسألة الجزئية من الأصل الكلي. يعني مثال بالنسبة مثلا للعدول عن القياس الجلي إلى القياس الخفي، أن الأحناف عندهم في بيع الأرض الزراعية أن الحقوق الاتفاقية في حق المسيل والمرور وغير ذلك لا يلحق في عقد البيع إلا بالنص عليه، فإذا لم ينص عليه لم يكن للمشتري الحق في هذه الحقوق الاتفاقية. طيب في الوقف، إذا لم ينص الواقف على الحقوق الاتفاقية فهل تتبع هذه الحقوق الأرض الزراعية الموقوفة ولو لم ينص عليه، أم لا تدخل في الوقف إلا بالنص عليها؟ القياس الجلي يقول لا تدخل قياسا على البيع، والجامع بين البيع والوقف هو خروج الشيء المباع أو الموقوف عن ملك صاحبه في كل، اللي باع حاجة خرجت من ملكه واللي أوقف حاجة برضه خرجت إيه من ملكه. فقالوا القياس الجلي أن تقاس الأرض الزراعية الموقوفة على الأرض الزراعية المباعة في عدم دخول الحقوق الارتفاقية في العقد ما ينص عليه. ومع هذا قالوا أن هذه الحقوق الارتفاقية تدخل في الوقف مع الموقوف ولو لم ينص عليها استحسانا، يعني على خلاف القياس الجلي، وعدلوا عنه إلى قياس آخر خفي، ألا وهو قياس الأرض الزراعية الموقوفة على الأرض الزراعية المؤجرة، فقالوا هنالك قياس آخر وإن كان خفيا إلا أنه أكثر تأثيرا، ألا وهو القياس على الإجارة وليس على البيع. قالوا لأن هذا القياس أكثر تأثيرا، الوقف إنما يراد الانتفاع به لا لتملك عينه، وكذلك الأرض المستأجرة أو الشقة المستأجرة إنما تراد الانتفاع بها لا لتملك رقبتها، وهذا المعنى أظهر وأكثر تأثيرا، ولذلك قالوا الأرجح أو المؤثر في المقصود من الوقف هو قياسه على الأرض الزراعية المستأجرة لا على الأرض المباعة. وعلى هذا فمن أوقف مثل هذه الأرض فقد دخل مع الوقف الحقوق الاتفاقية ولو لم ينص عليه من الوقف. مثال آخر للاستحسان، مثلا الأصل الكلي عندنا في التصرفات المحجور عليه السفه أو الصغير مميز، أن التصرفات التي تصرفها في أمواله لا ينفذ منها إلا ما كان نفع محض له، فإذا لم يتصرف تصرفا فيه نفع محض له فإن هذا التصرف ليس بنافذ، لابد أن يجيزه وليه. استثنى من هذا الأصل الكلي إذا أوصى السفيه وصية وإذا أوقف على نفسه. فقالوا الحكم أن ذلك لو قلنا يعني لو نقل باستحسان نقول الأصل الكلي يقضي بعدم صحة هذه الوصية من السفيه وبعدم صحة وقفه على نفسه. بالاستحسان قالوا إن الأمر اللي يخشى من تصرفات السفيه أنه يضر نفسه، وهنا الوصية لا تنفذ إلا بعد موته وستكون مقيدة بالثلث ويكون له نفع في الآخرة، فلم يضر نفسه في الدنيا ولا في الآخرة بل نفع نفسه. وكذلك إذا أوقف على نفسه فلم يضر نفسه بهذا الوقف، فقالوا تخرج هذه المسألة الجزئية من الأصل الكلي وسموا ذلك استحسان. طيب هذا عن تعريف الاستحسان. أما عن حجيته فقد أخذ به كثير من العلماء وأنكره الشافعية، وشدد الشافعي في الإنكار وقال من استحسن فقد شرع، وقال الاستحسان تلذذ وقول بالهوى أو ما في معنى ذلك. ولعل السبب كما ذكرنا أن الاستحسان لم يكن واضحا في معناه حين ذلك، وبضبطه ضبطا شرعيا كما ذكرنا لا يكون الداعي إليه هو التلذذ وليس الهوى، وإنما هو وجه شرعي يقتضي القول به. طيب فعلى يعني البيان الذي بيانه المتأخرون وعلى ما ذكرنا يحتاج بالاستحسان بهذه الصورة ولا يكون تلذذا ولا قولا بالهوى. بالنسبة لأنواع الاستحسان قد يقسم بالنسبة للمعدول عنه إلى قسمين، الأول العدول عن قياس جلي إلى قياس خفي، والثاني العدول عن الأصل الكلي في مسألة جزئية. وقد يقسم بحسب وجه الاستحسان أو سند مستند الاستحسان. الحنفية قسموا الاستحسان من هذه الجهة إلى أقسام، أولها الاستحسان بالنص يعني استحسان سنده النص، وهذا كما في السلم، قالوا الأصل الكلي عدم جواز بيع المعدوم، والسلم بيع المعدوم لأنه لا يوجد حين العقد ولكن استثنية بنص في الشريعة ألا وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام من أسلف منكم فليسلف في كيل المعلوم ووزن المعلوم إلى أجل معلوم. وقالوا النوع الثاني الاستحسان بالإجماع كالاستصناع، الاستصناع أنك تتعاقد مع واحد يصنع لك حاجة وهذا الشيء معدوم حين العقد عليه ولكنه ثبت جوازه بالإجماع فيقال هذا استحسان بالإجماع، فكونه استحسانا لأنه خارج عن الأصل الكلي الدارج أو القاعدة المضطردة، وكونه بالإجماع لأنه أبيح أو قيل به في هذه المسألة الإجماع. قال والنوع الثالث استحسان بالعرف، وذلك كوقف المنقول، فإن العرف جرى قديما وإلى اليوم بوقف المنقولات، وإن كان الأصل المتبادر أن الوقف يكون في الأشياء التي تدوم لأنه على التأبيد فيكون في العقار. والنوع الرابع بعد العرف الاستحسان بالضرورة، وذلك كالغضن اليسير في المعاملات مثلا والعفو عن اليسير من النجاسات، فهذا العفو عن النجاسات اليسيرة والغضن اليسير إنما قيل به للضرورة لأنه قد يشق الاحتراز عنه وكذلك قيل في تطهير البئر بالنزف، يعني إذا صفت نجاسة البئر فليس من سبيل على لتطهيرها إلا بنزع عدد من الدلاء حتى يصبح الماء أو يعني يغلب على الظن أن الماء بذلك قد طهر ورجع إلى طبيعته، وهذا أيضا من الاستحسان بالضرورة. الاستحسان بالقياس كما ذكرنا في ترجيح القياس الخشب على القياس الجلي في مسألة وقف الأرض الزراعية من ناحية هل يلحق بها الحقوق الاتفاقية أم لا، وقلنا أنه يلحق. وأيضا ضرب مثالا آخر بطهارة سؤر سباع الطير، الأصل أن أنها تقاس على سباع الوحوش أو البهائم، ولكن قالوا إنها أن سؤرها سؤر الأدمي وأنه طاهر، والقياس الخفي هنا أن هذه الطيور تشرب بمناطيرها والمناطير عظام طاهرة بخلاف البهائم فإن النجاسة يعني تبقى في الفم والشفتين واللسان لأنها تتناول بهذه الأشياء الرطبة مباشرة بخلاف الطي فهي تتناول بالعظام الطاهرة الجافة. والنوع الأخير قالوا الاستحسان بالمصلحة، ف فبعض الأمثلة يعني أحيانا تذكر في المصلحة المرسلة وأحيانا تذكر في الاستحسان، لأن الأصوليين وإن اختلفوا في بعض أدلة التشريع إلا أن هنالك ما يشبه الاتفاق الضمني على أن ثم دليل خامس بعد القياس، وإن اختلفوا في تشخيصه، فقال البعض هو المصلحة المرسلة وقال البعض هو الاستحسان. ولهذا فقد تجد من يقوم بالمصلحة المرسلة يستعملون الأمثلة التي يستعملها من يقوم بالاستحسان والعكس. فمن أمثلة الاستحسان بالمصلحة تضمين الصناع، فثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال بتضمين الصناع وقال لا يصلح الناس إلا ذلك. فالأصل أن الصانع اللي هو الأجير المشترك، فزي الخياط الناس بيدلوا الأقمشة لتفصيلها، فهو يده يد أمانة فلا يضمن إلا إذا فرق. ولكن لما كثر التلاعب وكثر التفريط ويعني خربت الذمم أصبح الناس لا يأمنون على أمتعتهم عند هؤلاء الأجراء إلا إذا كانوا ضامنين لها. فعلي رضي الله عنه قال بتضمين الصناع يعني الأصل أنهم يضمنون إلا إذا ثبت عدم تفريطهم، وليس الأصل أنهم لا يضمنون إلا ثبت التفريط، لا بل الأصل الضمان إلا إذا ثبت عدم التفريط. وعلل ذلك بالمصلحة لأنه قال لا يصلح الناس إلا ذلك. هذا مثال عند القيم الاستحسان، ونفسه يستعمل عند القيم المصلحة المرسلة. طيب نأتي للدليل السادس من الأدلة الكلية ألا وهو المصلحة المرسلة. المصلحة هي جلب منفعة أو دفع مضرة، يعني في مصلحة بمعنى إيجابي أنك تجلب منفعة، وفي معنى سلبي للمصلحة أنك تضر مفسدة أي تبعدها وإن لم تحقق مصلحة، لكن هذا في حد ذاته يعتبر مصلحة. والمصلحة المرسلة هي المناسب الملائم لتصرفات الشارع الذي لم يقم دليل معين على اعتباره ولا إلغائه. المصلحة المرسلة هي المناسب الملائم لتصرفات الشارع الذي لم يقم دليل معين على اعتباره ولا على إلغائه. وكلمة لم يقم دليل معين يعني ممكن تكون الأدلة الإجمالية أو قواعد الشريعة العامة تشهد بهذه المصلحة تشهد لها، لكن ما في دليل معين قام على اعتبارها ولا على إلغائها. ومن هنا نعلم أن أنواع المصالح اللي هي المناسب بصفة عامة، الشيء المناسب حين تتأمله العقل مناسب لربط الحكم به، المناسب لمقصود الإنسان يعني أو لمصلحة. فأنواع هذه المصالح إذن من حيث الاعتبار أو الإلغاء ثلاثة، قد يأتي دليل معين يشهد باعتبار هذه المصلحة، وقد يأتي دليل معين يشهد بعدم اعتبار هذه المصلحة، وقد يكون في مصلحة أمر مناسب لبني آدم ولكن لم يقم دليل على اعتباره ولا على إلغائه. هو النوع الثالث ده اسمه المصلحة المرسلة، واللي شهد بالدليل بالاعتبار تسمى مصلحة معتبرة، واللي شهد الدليل على إلغائه تسمى مصلحة ملغاة. فمثلا مصلحة الناس في البيع دي مصلحة معتبرة مش مرسلة، ليه؟ لأن النص دل على اعتبارها، فقال وأحل الله البيع، ربنا أحل البيع، وقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، بعد ما كان قال وابتغوا البيع معناه أنه يعني أمرنا بطلب الرزق بالبيع الذي قد نهينا عنه عند النداء الثاني. فإذا المصلحة المتحققة في البيع هي مصلحة شاهد لها الشارع بالاعتبار. طيب مصلحة المرابي في تنمية أمواله، مصلحة الأنثى في الحصول على المال كالذكر على قدر المساواة، هذه مصالح أو أمور مناسبة يعني فيما يظهر للعقل أو الوهلة، لكن الشرع ألغاها وشاهد بإلغائها، فقال حل الله البيع وحرم الربا، وقال يوصف الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى. إذا ما يجيش حد يقول والله المصلحة في كذا خلاص ربنا سبحانه وتعالى ما اعتبرش هذه المصلحة، حتى لو قيل إن فيها مصالح ولو قيل إن في الخمر المصالح ولو قيل في الميسر المصالح، ما دام إن الشرع شهد بالإلغاء لهذه المصلحة فنقول هذه مصلحة ملغاة في مقابل المصالح التي شهد لها الشارع بدليل أو بنص معين، فهذه مصالح معتبرة. والمصالح الخالية عن دليل معين يعتبروها أو يلغيها تسمى مصالح مرسلة، فيها مرسلة من ذلك، مرسلة من الدليل اللي هو يقول أنها محرمة أو أنها معتبرة، فهي يعني تسابة فيش إيه فيش دليل فيها، وده معنى الإرسال. طيب محل الأمثلة للمصالح المرسلة يعني مثلا جمع القرآن حين جمعه أبو بكر رضي الله عنه لم يكن هنالك نص يأمر بالجمع ولا نص ينهى عن الجمع، ففضل الامر هنا اننا نشوف المصلحة ده هي مصلحة يعني مناسبة لتصرفات الشارع وتشفى قواعد الشريعة فنقول نعتبرها. وهذا ارجح لان نقول والله ما فيش نص يشهد لاعتبار المصلحة ولا الغاها بالاصل عدم هنا الاصل مراعاة المصالح مش ترك المصالح. فالمهم ان ما يكونش عندنا في هذه المصلحة ما يخالف حدود الشارع بل هي مصلحة وتلائم تصرفات الشارع فيعمل بها وان لم يكن هناك نص معين فيها. حين دون عمر رضي الله عنه الدواوين عمل دواوين للجند ولم يكن هنالك ديوان ايه للجند فذلك يحقق مصلحة للجهاد ولم يأتي نص في الامر بهذا او اعتباره او النهي عنه او الغائه. وكذلك تضمين الصناع يعد ايضا من المصالح المرسلة لحفظ اموال الناس ولم يأتي ما يعني يدل على اعتبار ذلك ولا على الغائه. حجية المصالح المرسلة طبعا محل النزاع اولا يعني في المعاملات لان العبادات مش قائمة على يعني الرؤية اللي في مصلحة من الواحد يحدث عبادة فلم يختلف العلماء في ان المصالح المرسلة لا تدخل في العبادة يعني في ذاتها لكن في الدلالة عليها والوسائل ما يعتبرش في ذات العبادة يعني مثلا واحد يقول طب من المآذن في المساجد طب الصلاة عبادة فتدخلت المصلحة المرسلة في العبادة يقول لا ما دخلناش في العبادة العبادة اداء الصلاة العبادة الاذان نفسه لكن يكون في مئذنة أو منارة للمسجد فهذا شيء في البناء يرشد المسلمين إلى مكان المسجد لا سيما مع الازدحام وكثرة البناء فهذه المآذن تكون محققة لإيه لمصلحة لم يأمر بها الشرع ولم ينهى عنها وليست هي في ذات الإيه العبادة. وأيضا لم يختلفوا في المصلحة اللي هي يعني ضرورية وكلية وقطعية دي تعتبر من باب الضرورات في الحقيقة وليست من باب المصالح الإيه المرسلة كالمثال الشهير في الفقه وهو مثال التفرس لو أن الكفار تفرسوا المسلمين ولم يستطع المسلمون أن يتغلبوا عليهم إلا بكثرة الترس ولم يكن لهم حيلة أيضا في السكوت عن القتال لأنهم يصيبهم الضرر ففي ضوء هذه المصلحة القطعية الكلية لا تستطيع الفرض الضرورية أبيح قتل هؤلاء الترس فدي يعني مصلحة مش هيختلف فيها. فإذا محل النزاع المصالح اللي ما بلغتش درجة الضرورة الكلية القطعية وتكون في غير العبادات فهذه فيها نزاع. ففريق يأخذ المصالح المرسلة كالمالكية ومن بعدهم الحنابلة وكثير من الفقهاء أيضا تبعوهم على ذلك ومن ينكر لها كالحنفية والشافعية. ومع هذا فالباحث في الفقه يتضح له ان المنكرين انما يظهر انكارهم في الاصول واما في التطبيق يعني في الفقه ياتون بمسائل يظهر فيها عملهم بالمصلحه المرسله وان لم يسموها بذلك. يعني مثلا الشافعيه اجازوا اتلاف حيوانات الاعداء في الحرب واتلاف اشجارهم اذا كان ذلك سببا للظفر بهم وهذا الامر يعتبر من قبيل مصالح الايه المرسله. والحنفيه ايضا قالوا إذا أخذ المسلمون الغنائم فلم يقدروا على حملها جميعا جاز لهم ذبح ما تبقى من الضأن وحرقه وحرق ما تبقى من الأموال والمتاع حتى لا يستفيد به الأعداء. وهذا من الحنفية مصير إلى العمل بالمصالح الإيه المرسلة وإن لم يكونوا يقولون بذلك في معرض التأصيل. طيب إيه هي أدلة المنكرين وإيه الرد عليها؟ قالوا الشرع لم يغفل عن مصلحة. نقول نعم ولكن من قال أن جزئيات المصالح الشارع نص عليها؟ هو لم يغفل عن مصلحة إما نص عليها تفصيلا أو وضع من القواعد ما يكفل تحقيقها فلا يقال إن المصلحة المرسلة يعمل بها لأن المصالح كلها بينها الشارع. كذلك بعضهم يقول ليس بأولى من إلحاقها يعني إلحاقها بالمصالح المعتبرة ليس بأولى من إلحاقها بالمصالح الملغاة. فنقول كيف ذلك؟ الاصل في الشريعه رعايه المصالح لا اغرائها فكيف تلحق بالاستثناء ولا تلحق بالاصل بل الاصل ان تلحق بالمصالح المعتبره ما لم ياتي ما يشهد بالغائها. ويقولون ايضا ان القول بالمصالح المرسله يجرئ الجهال من السلاطين على الافتاء انفسهم بامور من الباطل بحجه المصالح المرسله. فالرد ان القول بالمصالح المرسله انما هو من شان اهل العلم وليس من شان اي احد فالباب ليس مفتوحا لان يتبنى اي احد الافتاء لنفسه ثم الحاكم الفاسد لن يرضعه ان يسد باب المصلحة المرسلة وانما يقوم او تنصب الامة غيره. ولا يسد باب المصالح على عامة الأمة من أجله. أما القائدون بالمصالح المرسلة فقد دللوا على ذلك بأن الشريعة ما وضعت إلا لتحقيق المصالح للعباد، وهذا ظاهر باستقراء النصوص والأحكام. وكذلك أن مصالح الناس زمانا ومكانا وأحوالا تختلف من وقت لآخر، ولا يكثر رعاية المصالح إلى قيام الساعة إلا القول بالمصالح المرسلة، لأنه من الصعب أن تخسر المصالح. الشارع لم يأتي بحصر جميع المصالح حتى قيام الساعة على وجه التفصيل، فلم يكن إلا العمل بالمصلحة المرسلة وتأييد العمل بالمصلحة ما دامت ملائمة لتصرفات الشارع ولم يأتي ما يدل على الغاية. كذلك يشهد القائلين بالاحتجاج بالمصالح المرسلة أن المجتهدين من الصحابة جروا في فتواهم على مراعاتها من غير نكير، يعني من أيام الصحابة، فجمع القرآن والجمع على مصحف واحد، والقول توريث مطلقة الفار اللي بيطلق زوجته عند الموت ليفر من توريثها، وتضمين الصماع، وما زال أهل العلم يجتهدون في فتواهم مراعين هذه المصالح المرسلة، ولهذا فالقول بها هو الراجح. ومع رجحان ذلك فهناك شروط تتضح من مصالح أنه يشترط في العمل المرسلة بالمصلحة المرسلة أنها تكون ملائمة لتصرفات الشارع حتى يعد أنها مصلحة، وتكون معقولة يعني مناسبة يتأملها ويدركها العقل مجرد للتأمل، وكذلك تكون لحفظ شيء أمر ضروري أو على الأقل رفع حرج، فتكون مصلحة حقيقية لا مصلحة وهمية، ولا تكون مصلحة شخصية وإنما هي مصلحة للمسلمين. وهذه هي شروط العمل بالمصلحة المرسلة. لو أردنا في ختام الكلام عن المصلحة المرسلة أن نضيف بعض الأمثلة من الاجتهادات التي قامت على أساس المصلحة، فيمكن أن نذكر مثلا ما عند المالكية من تنصيب المفضول للإمامة إذا لم يتوفر الفاضل، وتوظيف مال على الأغنياء إذا لم يكن في بيت المال ما يكفي وكانت الزكاة تجمع وبيت المال يسير على الشريعة، ومنها إجازة الملكية شارة الصبيان بعضهم على بعض فيما يكون من الجراحات بينهم التي لا يشهدها في الغالب غيرهم. كذلك عند الحنابلة قالوا بنفي أهل الفساد والشر إلى مكان يؤمن فيه شرهم، وقالوا بتخصيص الأب لبعض أولاده بالعطية لسبب كمرض الإبن أو أنه صالح للآخر فاسد أو نحو ذلك، ومثل إجبار المحتكرين للسلع على بيعها بسعر المثل، وإجبار أصحاب الصنائع أن يعملوا إذا تعين ذلك عليهم واحتاجت إليهم الأمة، وغير ذلك من الأمثلة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.